زلنا نتكلم عن الآية العظيمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تكلمنا أن هذه الآية جاء الدليل على أن الاستقامة الداخلية استقامة غير مرئية، واللسان هو عبارة عن مخرجات مظهرية مرئية يستشعر بها السامع. ومن استقام لسانه كما قال العلماء إنما هو دليل مرئي على الاستقامة الداخلية. وقلنا نستفيد من الآية الكريمة اللحظة العمرية مهمة جدا وقيمة جدا عندي، أهم ما أملك بعد توحيد الرب جل وعلا وديني وربي ورسولي صلى الله عليه وسلم، إني أمتلك لحظة لا تثمن بثمن، لأنها لا تسترد ولا تستبدل. جميل. ولا يمكن أني أرجعها أقولها لو سمحت رجعي مرة ثانية ممكن أعود. فاللحظة اللي تمر خلاص مرت، وأنا في عايشة في حياة فوق الأرض، ما ممكن أقول لربي يوم القيامة ربي ارجعون، ولا ممكن أتحسر على اللحظات اللي يوم القيامة بعد عرض أعمالي أقول يا ريتني عملت في هذه اللحظة كذا وهذه اللحظة كذا. فبالتالي نستفيد من الآية الكريمة أن اللحظة العمرية فوق الأرض هي أغلى ما أملك بعد ربي وبعد رسولي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية اللي نستفيد منها أيضا ذكرناها في الدروس السابقة: الخيرية في التناجي مع الآخرين. ومهم جدا أني أعرف أن هذا الدين يحث على الخير المتعدي في ثلاث مساحات نفهمها، اللي هي ثاني أمر بالصدقة أو بالمعروف أو إصلاح بين الناس. والأمر بالصدقة عبارة عن إصلاح لخلل اقتصادي. إنسان محتاج فيمر بخلل اقتصادي كما شرعت الزكاة. نعم. لهذا الإصلاح لخلل اقتصادي يتعرض له أخي الإنسان. أما الأمر بالمعروف عبارة عن إصلاح لخلل فكري يتعرض له أخي الإنسان. فالنصيحة معلومة مجانية عظيمة تحتمل في ثناياها اختزال للزمن في اكتساب الخبرات، واختزال للجهود وعدم بعثرتها في تجارب فاشلة مسبقا. إذن الأمر بالمعروف ماذا يعني؟ يعني أعطيك هدية، فكرة صحيحة تحطها مكان الفكرة التالفة في مخك. بالتالي كأن العقل عبارة عن آلة تفكير فيها قطع غيار قد تكون صالحة وغير صالحة. فلما أقدم نصيحة لابني أو لأحد يعني يحتاج لهذه النصيحة، فكأني أبدل قطعة الغيار الفاسدة بقطعة غيار ممتازة. أما الإصلاح بين الناس فهو إصلاح لخلل علائقي، يعني اثنين اختلفوا في الصياغة، اختلفوا في الفكر، اختلفوا فصار بينهم مشكلة. الإصلاح لخلل علائقي، إصلاح ذات البين، يعتبر من أفضل الأعمال قربة إلى الله تعالى. لماذا؟ لأنه علاج للطبيعة الخطاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء، يعني هل أنا أعيش بالدنيا ما راح يغلط لساني؟ هل ممكن أنا أعيش بالدنيا من غير يفهمني غلط؟ ممكن. وممكن يترتب على هذا الخلل أو هذا الخطأ المقصود أو الغير مقصود إلى خلل في علاقتي. ولذلك كان إصلاح ذات البين من أهم وأقرب الأعمال التي أتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن يصلح لي علاقة مع أخي الإنسان في فريق عمل ما أقدر أعيش من غيره. إذن إصلاح الخلل العلائقي عن طريق إصلاح بين الناس هو عبارة عن جهاز حماية لحق التعايش الإنساني الذي يحتاجه الآدمي في حياته فوق الأرض. واللبيب الذكي العاقل يستخدم لسانه في المساحات القرآنية الثلاث التي تحتوي على خيرية محضة. خيرية محضة لمن؟ له ولأخيه الإنسان. والحكيم من استخدم تقنية لحظة من فضلك. الإنسان الشاطر يقول حق نفسه لحظة من فضلك ويفكر بعدين يتكلم. لحظة من فضلك مع من؟ مع لسانه. قبل أن تطلع الكلمة يحاول أنه يصيغها ويعدلها بحيث أن توصل المعلومات بشكل جيد لغيره، ولو غلط يعتذر ولو غلط يصلح. ما في بأس أن احنا نغلط، إنما البأس والخطورة أني ما أعترف بخطئي واستمرار الخطأ. نعم. وما أصلح، لأن الإنسان اللي ينتبه أن لسانه راح يطلع كلمات يمكن غيره يمكن يفهمها يمكن ما يفهمها. وأنا محتاج الأخي الإنسان في علاقاتي في الدنيا. النقطة الخطيرة وين؟ حاجتي عند أخي الإنسان مو حاجتي عندي. لو كل إنسان في الدنيا فكر أن حاجتي عند أخي الإنسان ما أقدر أعيش من غيره، حق التعايش الإنساني راح تتغير طريقة تفكيرنا. وبالتالي غلطتي وأنا آسف، بس خلينا نعيش مع بعض نحب بعض. بس ما يسوى، ما في شيء يسوى بالدنيا أني أعيش مع أخي الإنسان في كدر. والشاطر اللي دائما يصلح الخلل في علاقاته الإنسانية. وبالتالي إنسان عندما يستثمر جارحة اللسان في المساحات القرآنية الثلاث المستثناء من عدم الخيرية، يقول الله عز وجل لا خير. إذن ثلاث مساحات هذه كل شيء لا خير إلا في الثلاث مساحات، في شكل إصلاح لخلل في مساحات اللي من أمر بمعروف. نعم. الاقتصاد أو الفكر أو العلاقة الإنسانية، ثلاث مساحات ما غيرها الثلاث مساحات لا خير فيها اللي هو الأمر بالصدقة في المساحة الاقتصادية، الإصلاح بالفكر اللي هو الأمر بالمعروف، والإصلاح العلاقة الإنسانية اللي هو الإصلاح بين الناس. نايف، هل يستطيع الإنسان أن يأمر نفسه بالمعروف دون أن يستعين بقطعة غيار خارجية؟ مرة الله يفتح عليه. نعم. وروح يقرأ الكتاب والسنة والسيرة. العملية ليست صعبة أبدا، يا أما أنا أتعلم يا أما غيري يعلمني. ما هو العلم، ما هو الله عز وجل في الآية العظيمة في سورة العصر، سورة رائعة، والعصر إن الإنسان الذي خسر، إلا كل الناس خسرانين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. ما أقدر أعيش من غير تواصل مع أخي الإنسان. أخي الإنسان راح يعلمني في مساحة أنا ما أعرفها. ما في أحد أبو العريف، ما في أحد كل شيء يعرف أبدا. أنا أعرف جزء وأنت تعرف جزء، أنت تعلمني اللي تعرفه وأنا أعلمك اللي أنا أعرفه، وبالتالي نتكامل مع بعض، وبالتالي التكامل. أنا أعتقد الحضارة الغربية ما وصلت للي ما وصلت له في القوانين الاقتصادية، النجاح الاقتصادي اللي ما وصل إلا لأنه مكتشفوا تقنيات العمل من خلال فريق العمل. احنا تقنيات العمل من فريق العمل، مو بس من الناحيه الاقتصاديه، الناحيه النفسيه، الناحيه الاجتماعيه، كل النواحي اللي يعيشها لازم يكون عن طريق فريق عمل، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث عظيم يبين لي اني انا ما اقدر اعيش الا بفريق عمل، بالاسره، بالعمل، بالحي، مع الاقارب، مع الجيران، كلها عباره عن فرق عمل. ما نسمع دائما كلمه استفيد من اخطاء الاخرين، طبعا لأنها تجربة. صحيح. لاحظ أن هذه تجربة ومعلومة مجربة، وبالتالي لماذا أقع في حفرة وغيري وقع في هذه الحفرة وخرج منها؟ صحيح. وتعب وطلع، ليش أنا قال لي هذه حفرة شكرا وفرت علي أني أقع. ما في خلاف أن الثلاث مساحات هذه مساحات رائعة. إذن من هذا المنطلق الفكري الإنسان يدرك أن قمة فائدتي، الإنسان لما يتطلع إلى الآية العظيمة هذه أدرك أن قمة فائدتي الشخصية في استخدام لساني، تتركز في تقديم العون والمساعدة إلى أخي الإنسان. لاحظ الثلاث مساحات اللي تكلمنا عنها، لما أنت تأمر الصدقة تأمر الصدقة لمن؟ لغيرك. لما تأمر بالمعروف تأمر بالمعروف لمن؟ لغيرك. لما تصلح بين الناس تصلح بين من؟ بين أناس غيرك. إذن أنت الخيرية اللي أنت لازم تقدمها لأخي الإنسان. إذن يا له من دين عظيم يعلم الإنسان من نعومة أظفاره وجوب مساعدة الآخرين، تدريبا له على حماية حق التعايش معهم. استخدام اللسان، نايف نطقتي بكلمة استخدام اللسان. عندما يريد الإنسان أن يستخدم آلة معينة فإن هناك تدريب على هذه الآلة لكي يستخدمها استخدام سليم وصحيح حتى لا يحصل فيها أي خلل. حضرتك قلتي استخدام اللسان، رغم أن اللسان هو عضلة يحركها الإنسان، فكيف يكون بهذا الاستخدام، يعني يحسن استعمال هذه الآلة أو هذه العضلة ليكون استخدامها استخدام سليم؟ أول شيء تعليم، بعدين تدريب. يعني لما أعرف أنا الحين أنا تعلمت من الآية لا خيرة في إني لازم أقوم بثلاث مساحات، اللي هي الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف وإصلاح بين الناس. ثلاث مساحات، صح؟ هذا علم. يبقى أنا أستخدم لساني وين؟ بالثلاث مساحات هذه. تعلمت خلاص، بقى أنا لازم أتدرب. وأنا أتكلم ما أشوف لساني شوية زل غيبة، أرجع أقول استغفر الله، بالعكس هذا إنسان زين، وأبتدي أدعي له وأدب نفسي. مثلا انا قاعد اتكلم مع احد غلطت عليه او اسئت صياغه، اصلح، اتاسف. انسان محتاج اقدر اساعده اعطيته، ما اقدر اشفع اقول للواحد غني الله يخليك هذا فقير اعطيه. شوف لساني شو استخدم، يا امر بصدقه لساني استخدمه، او امر بالمعروف اصلح فكر، او اني اصلح بين الناس. كل هذه كل الاصلاحات الثلاثه استخدام لساني. فاذا اتعلم واتدرب، ولذلك مهم جدا أن أعلم أولادي كيف يستخدم الإنسان لسانه. صحيح. شيء يذكر، بالأمس عندي اجتماع مع أحد الناس مهمين ويمسك مدير عام شركة، فقاعدين نتكلم على أهمية البيئة التربوية اللي يطلع منها الإنسان ويصير فيها مدير عام، واللي يصير فيها مدير شركة كبيرة، واللي يصير فيها وزير. مهم جدا استخدام اللسان. وأنا قعدت قبل فترة أيضا مع وزير شاب صغير عجبني، لقيت أن البيئة التربوية تأثر على كل واحد طلع، للمدير العام والثاني. المدير العام طلع من بيئة، مع أنه مدير عام، بيئته أنت فاشل، أنت مو ذكي، أنت، وهو يسمع هالكلمات ويقولها للموظفين، وضع خطأ. وأما الوزير اللي رحت للشاب كان لسان رائع ويتكلم في صياغة الكلمات. فيبين لك أن استخدام اللسان هو علم زائد تدريب. لازم أعلم أولادي إذا أنا أحبهم فعلا، لازم أعلمهم كيف أستخدم لساني. ما في بأس غلط، بس أصلح. الشيء بالشيء يذكر. أنا سمعت مدربة أو مدرسة عفوا تدرب العيال بدال الكلمات السيئة عندما يغلطون على بعض، واحد يقول حق الثاني يا خوخة يا رمانة، حتى تغرس في نفوسهم الكلمات الجميلة خلافا لتلك الكلمات. وطبعا هي متأكدة تأكيد يعني سليم أن فطرة الإنسان الغضب فطرة في الإنسان يعني صحيح. سواء كان صغير أو كبير، ولا بد أن يخرج كلمات سيئة عندما يكون فاقد لأعصابه. لذلك تدرب الأطفال في هذا السن على أن تقول لهم إذا زعلت ومن فلان قولوا له خوخة. لا مو شرط خوخة عفوا، تختار كلمات طيبة يعني تقول المقصد لا يستخدمون للكلمات النابية الثانية. القصد انك قاعد تدربهم وتخليهم يستخدمون من القاموس الكلمي عندهم كلمات جميلة. اذا الغرض من الموضوع ان كل ما دربت لساني على ان ينطق بصياغات رائعة تساعدني في ايصال معلوماتي الى اخي الانسان، كل ما حافظت على حق التعايش مع ذلك الإنسان اللي عندي نقطة خطيرة معاني ما أقدر أحقق السعادة والطمأنينة والأمن من غيره. أقدر أكون سعيدة من غير أخي الإنسان أعيش بمفردي في هذه الدنيا، أو ممكن أحس بطمأنينة أو أمن من غير أخي الإنسان؟ صعب. للإنسان دائما ما يعرف قيمة أخي الإنسان لأنه الدنيا مليانة ناس، لكن لما الإنسان يغير فكرة يقول أنا حاجتي عند أخي الإنسان، حاجتي بتحقيق السعادة معه، حاجتي بتحقيق الطمأنينة معه، حاجتي بتحقيق الأمن معه، وبالتالي أفكر 100 مرة قبل لا أصيغ لساني. ويا جماعة حتى ولو أخطأنا في الصياغ، حتى ولو أخطأنا مع أخي الإنسان، غير، اسرع، السرعة في الإدراك إن أنت على خطأ، السرعة هذا شيء عجيب يصلح لك، بدل ما تقعد تخليه يزعل ويتفاقم شهرين وبعدين يصير صعب إصلاح العلاقة. ليش؟ غلطت الحين أصلح، شو المشكلة؟ حاجتي عنده، المهم أغير فكري إن حاجتي عند أخي الإنسان مو حاجتي عندي. أنا أريد أن أعيش معه بحق التعايش الإنساني بسعادة، وما أقدر أعيش معه وأنا مزحلته. أنا وحاجتي عندي ولا حاجتي عنده؟ أنا كتفكير حاجتي عنده، فلازم أعيش معه بسلام وأعيش معه بحيث إن تكون علاقتي معه من غير زعل ومن غير نكد ومن غير حقد وحسد وإلى آخره من أمراض القلوب الرهيبة الفتاكة. إذن فمن حفظ لسانه ليستثمره في صالحه. كيف الإنسان يستثمر لسانه لصالحه؟ أن يطيع الله جل وعلا وأطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان متى حفظ هذا اللسان بحيث أن يكون في هالمساحة طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقد وفر على نفسه عوائق الطريق واحتمال الوقوع في المزالق، وكان أهلا، ننتبه، هذا الإنسان كان أهلا للاستقامة على الصراط المستقيم باستقامة لسانه المظهر المرئي والدليل العيني على استقامة الفكر والقلب الداخلية غير المرئية. ويدل على هذا منايف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إذا أراد الإنسان أن يتكلم يا يقول خير أو يأمر معروف أو ينهى عن منكر أو يقول يعني كلام طيب، أو يصمت يكف هذا الأذى عن الآخرين. طيب أبو بندر، هاي كم تقنية في الحديث هذا؟ تقنيتين. التقنية الأولى تقول قل عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، هاي تقنية أولى. صحيح. عندك خير قول، عندك قدر أنك تصيغ الكلمات قول، عندك قدر أنك تنصح في الثلاث مساحات الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، أطلق لسانك. وإذا لم تستطع فألزم الصبر. أي بالتالي التقنية الثانية، ما عندك كلام بهالثلاث مساحات ما تقدر تصلح، ما تقدر تأمر بالمعروف، ما تقدر تأمر بالصدقة. أصلاً اللسان اللي أمامك محترق، اللسان اللي أمامك مو فاهم، اللسان اللي أمامك جاهل. يعني في بعض المرات لساني ما يفيد لو استخدمته. بالتالي التقنية الثانية هنا أفضل أني أصمت. إذا تقنيتين في الحديث هذا، تقنية لكي أتكلم وتقنية لكي ألا أتكلم. فإذا هي تقنيتين في حديث واحد صلى الله عليه وسلم. إذا نرجع لآية الكريمة، إحنا قلنا أول استفادة منها أهمية اللحظة العمرية، الاستفادة الثانية الخيرية في التناجي مساحتها ثلاثة، الاستفادة الثالثة اللي هي أهمية الإخلاص في استخدام اللسان في العمل الصالح. فما الأعمال الصالحة التي من أهمها الكلمة وما تحتويه من معاني وإرشادات إلا وسائل لتحقيق هدف الحياة؟ إحنا نعرف ليش إحنا نتكلم، عشان الله يرضى عني. فبالتالي إذا ما كان عندي إخلاص في الكلمة، كلام هذا ما منه فائدة. يقول رب جل وعلا في نهاية الآية ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس، إذا ما كان في إخلاص لله غير مقبول. فالإخلاص هو قاعدة الأعمال وأساسها، قاعدة التي لا يقبل العمل الصائب إلا بتلك القاعدة. الإخلاص صحيح. والله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء، ولا يقبل عمل فيه شرك ورياء، فهو مردود على صاحبه في صورة فشل استثماري للحظة العمرية فوق الأرض. إذا نلخص الآية الكريمة في استفادتنا بخمس نقاط اللي حسب ما فهمناه منها. أول شيء، واحد، أهمية اللحظة العمرية في استثمارها لصالح الخاص. اثنين، أرباح المحضة تكون في تقديم العون لأخي الإنسان في صورة علاقة إنسانية راقية سوية منتجة تحفظ حق التعايش معه وتحفظ عضويتي معه في الفرق العمل الإنسانية المختلفة. إذا أول شيء أهمية اللحظة العمرية. اثنين، علاقتي الإنسانية أنا محتاجت له. ثلاثة، الإخلاص بعد الصواب قاعدة قبول العمل كوسيلة لتحقيق هدفي من الحياة. من غير إخلاص ما أقدر أحقق هدفي. لا أنسى أن هدفي أن الله يرضى عني، ولو أنا أمرت بالمساحات الثلاثة من غير إخلاص ترد إلي. يقول رب جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. النقطة الرابعة، اللسان وظيفته النجوى والكلام وشروره أكثر من خيرياته إلا في المساحات القرآنية الثلاث: الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. إذا اللسان لازم أنتبه أني أستخدمه بس في ثلاث مساحات، وما عدا ذلك ممكن يأذيني. استفادة الخامسة، اللسان في صورة كلمات منطوقة هو وصف لصاحبه وشخصيته وما تحتوي ذاته من أمور غير مرئية تظهر من فلتات لسانه. إذا لسان الإنسان يبين لي شخصيته. إذا أنتبه من لساني، مهما حاولت أني أخفي ما في داخلي إنما لساني يفضح لي. يقال إن اللسان هو مغراف، مغراف لما في الداخل. وبالتالي مهم جدا إني أنا أستخدم لساني بشكل جيد عشان تكون صورتي جيدة أمام الناس، وبالتالي تكون علاقاتي أفضل وتفاهم مع الإنسان الآخر يكون على مستوى راقي. النقطة المهم أتعلمها عملية الرقي الحضاري اللي يقدم لي الإسلام. الإسلام دين عظيم يقدم لي رقي في التعامل، الحمد لله، رقي في العلاقات الإنسانية. أهم سفير عندي سفراء كثير في العلاقات الإنسانية، أهم سفير في العلاقات الإنسانية لساني. إذا لازم أدرب هالسفير بحيث يمثل لي أمام الناس بشكل جيد، لأن العقل والقلب في الداخل واللسان في الخارج. إذا اللسان هو سفير العقل والقلب إلى أخي الإنسان. أنا لما أتكلم مع الإنسان أتفكر أكلمه بفكرة في عقلي وبمشاعر في قلبي. من اللي يعبر على الفكر؟ هذا طبعا ممكن أعبر بعيني بحركات بلغة دون لفظية لا بأس، ولكن أهم سفير يعبر عن عقلي وقلبي مع أخي الإنسان اللسان. ولهذا تقول الأعضاء يوميا: إن عوجدت أو إن استقمت استقمنا، الجوارح وأعضاء الجسد، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. اللسان كما ذكرت هو يعني ملك الجوارح، وهو الذي يظهر هذا الشخص هل هو سليط اللسان أم صاحب أخلاق فاضلة. بعدين أنا ماذا أفعل بقلب نظيف ولسان سليط؟ هذا المفلس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أنت قلبك نظيف ونيتك حلوة ربك، بس أنا محتاجة منك كلمة جيدة. وحتى لو أنت غلط معاي في صياغة الكلمة كونك تعتذر لي شيء عظيم. صحيح. النقطة وين؟ تغيير السرعة في الإدراك. المهم أن تكون علاقاتي جيدة مع أخي الإنسان. أنا وإنت هدفنا واحد، إن إحنا نعمر الأرض، نعمر نفوسنا ونعمر الأرض عشان الله يرضى عنا، نطلع على الدنيا والله راضي عنا. ما عندنا غير الهدف، أنا وإنت نفس الهدف، وبالتالي أحتاج لعلاقة إنسانية. العلاقة الإنسانية هذه أحد عوائقها، عوائقها الطبيعة الإنسانية، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب. وبالتالي خلنا نصلح مع بعض، أنا أصلح لساني وأنت تصلح لسانك، ونطلع نوايانا الحلوة ونعيش مع بعض بشكل نعمر أنفسنا نعمر الدنيا بشكل رائع. الإسلام يقدم لي علاقة إنسانية رائعة، يقدم لي رقي حضاري ما بعد رقي. حتى والله من اتبع هذا الدين من غير الإيمانيات، لو ما آمن بالله واليوم الآخر، لو اتبع القواعد من غير الإيمان لكان من أرقى الناس تعاملا. قلب الموضوع التوازن. كل ما كان عندي قدرة توازنية، الله عز وجل جعل قامتنا مستقيمة. الإنسان مطلوب منه يكون مستقيم في سلوكياته بشكل يناسب الرقي الرائع اللي الله سبحانه وتعالى فضله عن غير المخلوقات. خلى ظهره مستقيم ورأسه مستقيم. الاستقامة في القامة ترى هذا تفضيل غير عادي عن باقي المخلوقات. ما في أحد مستقيم بشكل العمود الفقري إلا الإنسان. وبالتالي هالاستقامة المظهرية مطلوب مني أني أنا أحتاج إلى استقامة في عقلي واستقامة في قلبي واستقامة في جوارحي، وأهمها استقامة في لساني. لكي أستطيع بإذن الله تعالى أن ألتزم على الصراط المستقيم.